قربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم فإن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، لا إله سبحانه، لا شريك له ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو أول وهو آخر، وهو ظاهر وهو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. سل عن محمد العطر وشذاه، اللهم صل على سيدنا محمد. سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجذع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه ما زاغ البصر وما طغى، هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه. ركز معايا وصلي على رسول الله، أنا بتكلم على أجمل الوجوه وأحلى الأصوات وأفضل القلوب وأطيب النفوس سيدنا محمد. سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاة، سل عن محمد الجذع لما بكى، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مش ممكن نكون في برنامج كفاية ذنوب وما نتكلمش عن أعظم الذنوب، لأن من أعظم الذنوب على الإطلاق الكفر أو الشرك. واليوم أحبتي نطلق نداء، يا مسلمون، يا من توحدون الله، ويا من بالنبي تستنون وتتبعون، احذروا الكفر والتكفير، احذروا الكفر والتكفير. تعالوا بنا الآن نضع هذه العناصر من قبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت الأقدام. ما هو معنى الكفر في اللغة والإصطلاح؟ احنا عاوزين نستفيد، وعاوزين نذكر اللي عارف، وعاوزين نتكلم ببساطة في المسألة عشان الأب يفهم والأم تفهم واللي متعلم يتذكر. ما هو معنى الكفر في اللغة والإصطلاح؟ ثم لماذا يكفر الناس بمن خلقهم الله سبحانه جل في علاه؟ وبعد ذلك أسباب الوقوع في هذا الكفر، ثم بعد ذلك أنواع الكفر، ثم بعد ذلك عاقبة من يكفر، ثم بعد ذلك احذروا الكفر والتكفير. العملية مش عاوزينها نسيبها كده زي ما بيقولوا عايمة، لابد أن نضع لها ضوابط وموازين بأدب النبي محمد اللي لازم نصلي عليه. اللهم صلي على سيدنا محمد. يوم القيامة يا حبيبي كلنا سيجتمع في صعيد واحد، الإنس والجن، الدواب والطير والحيوان، وكل شيء يجمعه الملك سبحانه، حتى أنه جاء من عدل الله أن الله سبحانه يقتص من الشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول لها كونوا، أو يقول لهم كونوا ترابا، فيتمنى الكافر يومئذ أن يكون تراب. وهذا كما قال الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، الكافر الذي لا يؤمن بالله، الكافر الذي لا يؤمن بالله، يوم القيامة، يوم أن جمع الله الخلائق والإنس والجن والدواب والطيور والحيوانات والأنعام، ثم ينظر الكافر بعد أن يقتص الله سبحانه وتعالى بعدله من الشاة الجماء التي اعتدت على الشاة التي أو الشاة يقتص للشاة الجماء التي اعتدت عليها الشاة القرناء، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا كونوا ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر يومئذ أن يكون ترابا. يا مولانا يا شيخنا، تعال بنا نتوقف عند معنى الكفر بسرعة. أما الكفر أيها الأحبة في اللغة فمعناه الستر أو التغطية، الكفر في اللغة معناه الستر أو التغطية، ولذلك بيسمى الزارع كافر، يسمى الزارع كافر. لماذا؟ لأنه يغطي الحبة بالتراب. الزارع الفلاح لما بيجي يحط الحبة في الأرض ويحط عليها التراب وينزل المية والطين يبقى على قلب الحبة أو فوق الحبة، بنسميه أو بيسمى في اللغة كافر. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم، والكلام ده مش من عندي، هذا المسمى ليس من عندي: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. أعجب الكفار أي الزراع نباته. إذن معنى الكفر في اللغة الستر أو التغطية. في الاصطلاح معنى الكفر في الاصطلاح أو اصطلاحا هو الإنكار لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز إن الكلام ده والله العظيم خطير. الكفر اصطلاحا هو الإنكار لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط خلي بالكم أن يكون قد وصل إلينا بطريق يقيني قاطع. يعني إيه؟ يعني ما نجيش على الأشياء اللي جايلنا من الأكاذيب ونقول ديت ناخد بيها في الاعتقاد، لا، إنما من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا من عند رسول الله الذي أتى به من الله من طريق يقيني قاطع، ده بيعتبر كافر. فما بالكم بمن ينكر ولا يؤمن في الأصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب يا شيخ ده في ناس في الأصل ما تعرفش دعوة التوحيد، نقول لك خلي بالك، إن الله جل وعلا فطر الوجود على معرفته بالعهد الأول الذي أخذه على بني آدم. يعني كل مولود بيولد على الفطر، وفي الأصل كل إنسان جواه معرفة حقيقية بأن التوحيد الخالص لله. إزاي الكلام ده؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأعراف، يقول الله، اسمع الآيات: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اسمع الآيات. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن بالفطرة جعل الله جل وعلا بني آدم يعلمون ويعرفون أن الله واحد وأنه الإله الأعظم وشهدوا له بأنه الملك سبحانه. وقال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران يقول الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. شوف بس ربنا بيقول إيه، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن بالفطرة نعلم أن الله واحد. وخلي بالك ما من شيء إلا يسبح ويعبد الله ويصلي للملك سبحانه جل في علاه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحار والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، اسألوا الأنسام والأرض والسماء، اسألوا كل شيء تسمع التسبيح سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير الله يرجع الصبح ثانية. ما توحد تقول لا إله إلا الله، إذن بالفطرة لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. بالفطرة نعلم أن الله فطر العباد على التوحيد. إذن الذي ينكر وجود الله ولا يؤمن بالله فهو كالأنعام في الأرض، قد صمت أذنه وعميت عينه وطمست بصيرته، لأن كل شيء في الكون دليل وشاهد على أن الله واحد. فخلي بالك يا مسلم، في البداية عرفنا معنى كلمة الكفر لغة، الستر أو التغطية، وعرفنا معنى الكفر اصطلاحا، معناه هو الإنكار لشيء مما أتى به رسول الله بشرط أن يكون هذا الشيء جاء في الصحيح من طريق يقيني قاطع، زي مسألة الصلاة، زي الصيام، زي الحج، زي العمرة، زي الزكاة، ما توحد الله. إذن المسألة دي محتاجين نفهمها بالراحة كده ونعرف بعد هذا الأمر لماذا يكفر الناس برب الأرض والسماوات. ليه الناس برضو مع هذه الفطرة الموجودة جواهم لا يؤمنون بالله؟ هناك أسباب، تعالوا بنا نتوقف عند هذه الأسباب لنتقي شر هذا الذنب العظيم. وفي ذنب بعد الكفر، ليس بعد الكفر ذنب، يعني إيه اللي هيقبل من الإنسان لو كفر بالله؟ الكلام ده يا أخوانا ما وجدت دليلا في كتاب الله وما وجدت في الصحيح من أحاديث رسول الله ولا في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه من كفر بالله وأنكر الإيمان أو رد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة. ما لقيتش دليل على كده. خلي بالك يا حبيب قلبي، لابد أن احنا نقف ونتوقف عند الأسباب التي تجعل الناس لا يؤمنون بالله. أول الأسباب دي اسمع كده عشان نتقيها ونبعد عنها، الشيطان وتزيينه. من أعظم الأسباب اللي بتخلي الناس تبعد عن الإيمان بالله وتكفر بالرحمن. الشيطان والتزيين بتاعه، قال الله تعالى، اسمع ماذا يقول الله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، شيطان بيزين للإنسان ما تؤمنش بالله، يقول له كده لا إله إلا الله. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال، شفت الشيطان بيقول بقى، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ولذلك الملك سبحانه وتعالى وضح لنا في كتابه الكريم على لسان الهدهد لما أخبر سيدنا سليمان عن ملكة سبأ، وضح الله جل وعلا علة كفر ملكة سبأ وقومها بقوله سبحانه حين أخبر الهدهد، بيقول بقى الهدهد بيخبر سيدنا سليمان، قال تعالى على لسان الهدهد، يقول الهدهد هذه الكلمات بيخبر سيدنا سليمان، اسمع الآيات: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان، أو بقى تزيين الشيطان للإنسان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، متوحد لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. والله العظيم يا أخوانا الكلام ده بحتاجه أنا نفسي كل شوية، تصحيح العقيدة، الإحساس بأنك في فخر أن الله واحد، ملك جل في علاه. الهدهد يحمل هم التوحيد فيقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. خلي بالك يا مسلم، السبب الأول الشيطان وتزيينه لأتباعه للخروج من الإيمان إلى الكفر، من النور إلى الظلمات. السبب الثاني إثارة الشبهات والشهوات، إثارة الشبهات والشهوات. والشبهة تيجي من العقل، ربنا يعصمنا وإياكم، والشهوة تيجي من القلب. ركز، السبب الثاني يا أبي ويا أمي يا أخي ويا أختي، يا كل مسلم موحد بالله، نبص للأسباب عشان نتقي هذا المصير من أعظم الذنوب، إنه الأعظم على الإطلاق، أن يكفر الإنسان بالملك سبحانه. السبب الثاني بعد الشيطان وتزيينه إثارة الشبهات والشهوات. والشبهة تأتي في العقل، يقول لك العقل يفكر، هل القرآن صحيح، هل مش عارف إيه، هل مش يفضل. والشهوات، ولنا في السابقين الأسوة، ولنا في السابقين العبرة، فمن سار على طريق النبي محمد واتقى الشبهات والشهوات عصم نفسه من البعد عن طريق رب الأرض والسماوات، أما من ترك نفسه للشبهات والشهوات سيكون مصيره زي ابن عبد الرحيم اللي كان في جيش المسلمين، رجل يقال له ابن عبد الرحيم، كان في جيش المسلمين وكانوا بحرب الروم وحاصروا الروم، ومن أثناء وفي أثناء الحصار طلت امرأة على جيش المسلمين فوقع بصره على بصرها، خلاص سهم إبليس، فتعلق قلبه بها فراسلها، بدأ يراسلها ويبعت لها جوابات وهي تبعت له، فأرسلت له إن كنت تريدني فتنصر أو أخرج من الإسلام وتعال إلى معسكر الكفر ثم أتزوجك وبعد ذلك لك ما شئت. فخرج من الإيمان إلى الضلالة، من النور إلى الظلمات، وتحول من جيش المسلمين إلى جيش الروم، تنصر وتزوج واشتهى ومات على كفر. لذلك أقول السبب الثاني الشبهات والشهوات. عاوزين نحذر هذا الذنب الكبير جدا، مش ممكن نكون في كفاية ذنوب ونسيب هذا الذنب، مش ممكن. فاسمع يا حبيبي الغالي السبب الثالث جنود الشيطان من أصحاب المبادئ الهدامة. جنود الشيطان من أصحاب المبادئ الهدامة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسم على جوانب الخط خط خطا ورسم على جوانب خط الخط الذي خطه رسول الله خطوطا، رسم على جوانب الخط خطوطا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام على الخط اللي خطه: هذا هو طريق الله وهذه السبل، هذه السبل، فالحق واحد والباطل له طرق كثيرة، والباطل له طرق كثيرة. فقال النبي: هذا طريق الله وهذه السبل وعلى رأس كل واحد منها شيطان. رواية مسلم عن النبي محمد حبيب الرحمن، اللهم صل على سيدنا رسول الله. إذن جنود الشيطان من أصحاب المبادئ الهدامة، لهم أفكار بيضلوا الناس بها، بيضلوا الناس بها. فمثلا زمان كنا نسمع عن حاجة اسمها الشيوعية والوجودية، يؤمنون بالوجود ولا يؤمنون بالله الواحد المعبود، وغيرها من مناهج الإلحاد التي انتشرت وطمت في العالم أجمع. دول كلهم أيضا من أعوان الشيطان، يشككون الناس في الدين ويقفون على المتشابه، ويحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يمرضوا العبد في دينه ويبعدوه عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الأخ الحبيب، من ضمن الأشياء التي تجعل الناس يخرجون من النور إلى الظلمات حيوانية الغاية، حيوانية الغاية. فيه ناس مبادئها ما هيش سامية، ما هيش عالية، ما هيش نظيفة، ما هيش طاهرة، فيبحثون عن حيوانية الغاية. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الآية الثانية يقول الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإن جنود الشيطان قد وضعوا للناس غاية دنية حيوانية، فأخرجوا الناس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق، لا أقول هم أنعام، لا، بل هم كالأنعام في مسألة التشبيه، إنما الأنعام يعني أخير منهم وأفضل منهم، وهيتمنى الكافر يوم القيامة إنه يكون بهيمة من البهائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فاتباع فرويد صاحب النظرية الجنسية أو أدونيس رائد الحداثة والخلاعة، كل دول من جنود الشيطان من أصحاب المبادئ الهدامة. أو الشعراء الذين تفرغوا لشعر النهود والفروج، وأقولها وأعلنها لأن هذه المسائل يتناولها المسلمون ويسمعونها ليل نهار، و وخرجوا خلف هؤلاء الذين رفضوا ضوابط الدين وبحثوا لهم عن أسباب ليعلقوا عليهم ليعلقوا عليها الأسباب يوم القيامة، يعلقوا عليها زي بيسموها كده شماعات، يعلقوا عليها ما فعلوه وما قالوه. إن مثل هؤلاء لا يريدون ضابطا ويريدون لأنفسهم مبررا يتكلمون به بين الناس. السبب الذي يليه من الأسباب التي تؤدي إلى بعد الناس عن الإيمان بالله والخروج من النور إلى الظلمات ومن الحق إلى الضلال: حب الرئاسة والاستكبار وخوف الذم والتعيير. نأخذ الأولانية، حب الرئاسة. فكفر هرقل كان حبا في الرئاسة. ملك الروم لما سمع بقدوم الحبيب النبي محمد بالنور للأرض وبالحق ليزهق الباطل جمع مستشاريه وجمع الناس من حوله وبدأ يعلن عليهم عرض الإسلام، فتركه هؤلاء ونفروا منه وأغلقوا الباب دونه، فأرسل في أسرهم: هاتهم لتاني، إنني كنت أختبركم. وعاد بسبب حبه للرياسة، هذا أخرجه من الإيمان إلى عدم الإيمان بالله الواحد الديان. الأمر الثاني الاستكبار ككفر فرعون ومن حوله من ملئه الذين لا يؤمنون بالله. لقد رأوا الآيات، لقد نصرهم الله جل وعلا وأعزهم، ورأوا الآيات وساروا في البحر الماء من حولهم بعد أن ضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه بأمر الملك سبحانه، يسيرون في الماء. الواحد منهم لو وضع يده على الجدار من الماء هكذا لابتلت يده بالماء، ومن هنا لابتلت يده بالماء، لكن الماء لا يلتقي مع الماء بقدرة رب الأرض والسماء، ومع ذلك رأوا الآيات واستكبروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. رأوا الآيات لكنهم لم يؤمنوا. يبقى مثل هؤلاء حب الرياسة والاستكبار بيخلي الإنسان لا يؤمن بالله العزيز الغفار. الأمر الذي يليه خوف الذم والتعيير ككفر أبي طالب لما حضرته الوفاة ودخل عليه الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله بس، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، قلها يا حبيبي واملأ بها جوارحك، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، ارفع كده بها صوتك وعيش بيها حياتك، لا إله إلا الله. أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. يا عمي قلها، أحج بها لك بها عند الله. فيدخل عليها أبو جهل وعبد الله بن أمية يقول له: لا يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اوعى. والنبي يقول له: قلها، شفيق على عمه، قلها. يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا خشي الذم والتعيير فقال: بل على ملة عبد المطلب، ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. هذا الأمر جاء في رواية مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسباب كثيرة أعددنا البعض منها. تعال بقى دلوقتي نتكلم عن أقسام الكفر، ومش عاوزين كل واحد يطلق هذه الألفاظ الخطيرة من غير الرجوع للأساتذة والعلماء. بصراحة أنا ما أقدرش أجيب واحد وأحكم عليه وأقول له أنت كذا، ما ينفعش، لابد من التيقن. وخلي بالكم إحنا هنتكلم برضه ماذا يفعل المسلم مع الكفر والتكفير. لأن المسألة يا أخوانا مش بالهينة السهلة اليسير عشان نطلقها كده يمين وشمال، ما هياش سهلة. بص وشوف أنواع الكفر. هناك كفر مخرج من الملة ويكون صاحبه مرتد عن الإسلام وتجري عليه أحكام المرتدين إن كان مسلما في الأصل، إن كان مسلما في الأصل. وتشمل المكفرات الاعتقادية، يعني إيه؟ كإنكار أصل من أصول الإيمان. واحد بيقول أنا أنكر أصل من أصول الإيمان، يا عم الحاج ده موجود، يقول لك لا. كإنكار الخالق سبحانه وتعالى، يقول لك ربنا مش، لا لا وجود لله، حاشا لله، لا إله إلا الله. أو صفة من صفات الله، خلي بالكم مسألة محتاجة فهم. أو اعتقاد عجز الله، أو يعتقد أن الله جل وعلا يعجز عن فعل شيء، أو أنه سبحانه وتعالى غير عادل، أنه يقول كده زي بعض الناس اللي يقول لك ليه البنت تاخد كذا والولد ياخد كذا. يا حبيب الغالي، يا حبيب الغالي، هناك فرق بين العدل والتسوية والمساواة، وهتجدها في الآخر كلها متساوية. لكن خلي بالك مسألة العدل ما تحكمش عقلك فيها، اترك الأمر للنص كما جاء عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في القرآن الكريم. فإنكار أصل من أصول الإيمان، واحد يقول لك لا وجود للملك الله، أو صفة من صفاته، أو اعتقاد عجز الله سبحانه وسبحانه، أو أن الله جل وعلا غير عادل، ده مشكلة، ده اسمه مكفرات اعتقادية. أو إنكار الملائكة أو الكتب السماوية أو الأنبياء، أو الأنبياء أو إنكار أحد الأنبياء، خلي بالكم من الكلام اللي بنقوله ده. أو إنكار اليوم الآخر أو البعث أو الميزان أو الجنة أو النار، أو إنكار فرائض الإسلام كالصلاة وكالصيام والزكاة والحج، أو إنه ينكر حرمة الربا أو الزنا أو الخمر، الحاجة ثابتة في القرآن والسنة إنها حرام، يقول لك لا مش حرام، ده بقى يعني مشكلة كبيرة جدا. الأمر الثاني في حاجة اسمها مكفرات قولية. يعني أنا ما بتكلمش دلوقتي عن الناس اللي هي بتنكر من غير علم، لأن في ما احنا هنضبط المسألة في الآخر، في ناس بتنكر لكن مش فاهمة، ما هياش عارفة، ما في الأصل ما عندهاش، ما حدش فاهمها، فاحنا مش عاوزين نتعجل بالحكم على الناس. مكفرات قولية، وذلك بأن يقول بعقيدة مكفرة، أو يجي بحاجات كده يعني يتكلم بها عقيدة أهل كفر ويقول بها، أو يسب دين الله، أو يسب الخالق العظيم، أو يسب الأنبياء، أو يسب الصحابة الكرام، لأن للأسف الشديد في بعض الناس بتطلق السباب يمينا ويسارا. ومش عاوز أقول أن سب الدين بس، لا، ده في ناس أحيانا بتتلفظ بألفاظ والله العظيم يعني تكاد السماوات يعني تخر تنهد تنزل تنطبق والجبال تنهد بسبب. لكن خلي بالك لازم نضبط المسألة، موش فاهم، موش عارف، مغيب، نفهمه، لأن المسألة مش عاوزين نحكم على الناس بالطريقة اللي الناس بتحكم بيها دي. الأمر الذي يليه المكفرات العملية، وهو كل عمل يعتبر علامة على عقيدة مكفرة. المسألة دي أخواننا برضو نبص فيها ونفهم الأمور، زي واحد يمسك المصحف مثلا ويطأه بقدمه، أو يقذفه في القاذورات، أو يعلق أشياء ممن يتعبد بها أهل الكفر، أو يجيب من الأفعال والأعمال ما يوقعه في هذا الأمر الثالث اللي هو المكفرات العملية. ولا أريد أن أفصل كثيرا في المسألة، لكن عاوز برضو أضبط الأمور بمسألة النية والعلم. تعال نشوفه، يمكن مش فاهم. هناك أيضا زي ما قلنا هو بقى كفر لا يخرج صاحبه من الملة، كفر لا يخرج صاحبه من الملة، زي إيه مثلا؟ كفر النعمة والحقوق. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لا يخرجش من الملة، أسأل الله العفو والعافية. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح كما جاء في البخاري: يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير، لأن كنا تكفرن العشير، ما يخرجش من الملة طبعا، لأن كنا تكفرن العشير، لو أحسن الزوج إليكن الدهر كله ثم أساء قلتن ما رأينا منك خيرا قط. تكفرن العشير لا يخرجه من الملة. قتال المسلم، قتال المسلم لأخيه المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مش كل واحد بقى يشوف واحد بيتقاتل مع المسلم أو بلد بيتقاتل مع التاني يروح مكفر هذا وكفر، لا يا أخي، مسألة تبقاش كده أبدا. أنا سمعت واحد بنفسي والله يقول حماتي هذه كافرة، وسبحان الله مش ممكن. لماذا؟ لأنها لا تصلي ولا يعني هي تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله. لا يمكن بحال من الأحوال أن نطلق هذه الألفاظ، لعل هناك جهل قد وقع به وعدم فهم، ولذلك نوضح هذه المعاني التي بين أيدينا. ما احنا عاوزين نتقي هذه المسائل يا شيخ، ده انت بتشرح في المعاني والأسباب والحاجات ديت، احنا عاوزين نتخلص. نعم، ما هو التخلص منها من أعظم أسبابها برضو إنك ما تنطقش بالكلمة وتصب بها أحد الناس. فاسمع رحمن الله وإياك، استدل الإمام البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية، لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، من خلال هذا الحديث عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو من خلال هذه الآية التي جاءت في كتاب الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ربنا سماهم مؤمنين، البخاري وغيره رحمه الله استندوا إلى هذه الآية كما جاء في ابن كثير أن الله جل وعلا سماهم مؤمنين مع الاقتتال، ما خرجوش من الملة. إذن هذا الكفر الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي أخبر به النبي وأشار إليه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقصد به أن إثمه عظيم جدا ليشدد على تحريمه. تعالوا بقى نشوف عشان نتقي هذا الذنب الخطير عقوبة من لم يؤمن بالله وكفر بالله الواحد الغفار. إيه العقوبات؟ هناك عقوبات في الدنيا. إيه العقوبات في الدنيا؟ إن الكافر في الدنيا في ضلال ومقت من الله جل وعلا. قال تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن هو في ضلال ومقت، في ضلال ومقت، وهو بعيد عن الهداية، والله جل وعلا توعدهم في الدنيا قبل الآخرة. الأمر الثاني من عقوبات من لم يؤمن بالله وكفر بالواحد الأحد، القتل، عقوبة القتل في الدنيا، بس مش أي واحد يروح يقيم عليه الحد، مش عاوزينها رجالة في الأمة، لابد أن يأتي ولي الأمر ويجيب الراجل ويتيقن من خلال العلماء ليحكم عليه. ثم نعرف بعض الضوابط التي من خلالها نستخرج الأحكام، فإذا كان هناك خلاف على كفر أحد الناس محدش يطلق اللفظ، طالما في ناس اختلفت في المسألة محدش يروح جاي حاكم بالجزم في المسألة، هذا أمر خطير. لكن من عقوبة هذا الإنسان الذي لا يؤمن الذي كفر بالله الواحد الأحد في الدنيا وارتد، عقوبته القتل. أجمع الفقهاء على أنه من تحول من الإيمان إلى الكفر، ونقصد الإيمان بدين الإسلام إلى الكفر، فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والكلام ده في البخاري يا أخوان، الكلام ده في البخاري، بس خلي بالكم مش أي حد، ولي الأمر. الأمر الذي يليه إن الكافر مغلوب مهما كاد ومهما استخدم القوة وعاث في الأرض بالفساد، هيتغلب هيتغلب. قال الله تعالى، اسمع الآيات: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كل الذين كفروا الله يخبر وينذر كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الكلام ده من كلام الله في سورة آل عمران، فلا بد أن نتيقن أن من عقوبات من خرج من الإسلام إلى الضلالة إلى الكفر في الدنيا، أول حاجة أنه في ضلال ومقت من الله. الأمر الثاني عقوبته عند الفقهاء بالإجماع القتل. الأمر الثالث أنه مغلوب مهما كاد وعلى في الأرض بالفساد. أما في الآخرة فله عقوبات، تعال نشوفها كده بسرعة. محروم من مغفرة الله سبحانه وتعالى. الكلام ده من عندنا؟ لا، مش من عندنا، من كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول الله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذن ما فيش مغفرة لهم، لكن أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وللمتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخ الحبيب؟ الحمد لله. الله يحفظك، جزاك الله الخير إن شاء الله. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. الله يحفظك. بالله عليك أسألك الدعاء إن شاء الله الخالي، لأنه مريض جدا يعني في حالة يرجو الدعاء يعني. بالله أسأل الله جل وعلا أن يجعله شفاء وطهورا، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. كيف حالك؟ الحمد لله. زي صحتك؟ الله يرفع قدرك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. فضل. والله احنا يعني سعداء بيك في القناة ونزولك على أرض الواقع في المواضيع الهامة بتاعتك، ويعني تحياتنا ليك ولأسرة القناة كلها وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك ويحفظك. ربنا يبارك فيك يا شيخ أيمن. الله يسترك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يديك الصحة. آمين يا رب. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حبيب قلبي. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ والله بخير، اتفضل. والله انا نحبك في الله. والله انا احبكم في الله. وبننتظر اللقاء بتاع حضرتك بفارغ الصبر يعني. اسال الله ان يجعلك. والله ان حسابك على خير، وممن اذا رؤيت ذكر الله. الله يسترنا. ونسالك ان تستمر في دروس الرقائق، فهذه الدروس جميله جدا يعني. ان شاء الله. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلك من اهل الجنه يا رب. والله إنا نحبك في الله جدا يا شيخ. سواء أنا أحبكم والله. صلى الله يسترنا وإياكم. اتصل آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. والله أنا أحبك في الله. ربنا يكرمك يا رب. والله أنا حضرتك أنا اتصلتك الحلقة اللي فاتت عشان تفتح التليفون، قلت لي أبعت رسالة ببعتها وما توصلش. والله عاوز أكلم حضرتك في موضوع خاصة بس. أكيد العيب عند التليفون أو عندي، فإن شاء الله بإذن الله أرسل رسالة بعد الحلقة وأنا أكلمك. حاضر. ربنا يكرمك. بإذن الله. السلام عليكم. إن شاء الله نكمل المسير لنعرف عقوبة من لم يؤمن بالله أو الذي خرج من الإيمان إلى الكفر والضلالة أو الذي يكفر بالملك سبحانه. كنا محروم من مغفرة الله سبحانه لأنه قد طرد من الرحمة إن لم يعد إلى الله في حياته ويتوب ويؤمن بما أمر الله أن نؤمن به. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. سورة محمد. وهناك أيضا عقوبات في الآخرة لا ينفعه العمل الصالح. أي عمل صالح هيعمله الإنسان بعد أن خرج من الإيمان بالله الواحد الأحد وبما أمر الله أن نؤمن به مش هينفعه أي عمل، لا إعالة المريض ولا الإنفاق على الخيرات ولا أي شيء. الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. واحد يقول لي إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، خلي بالك هو مش هيضيع عمله في الدنيا، فلو حمى إنسان في الدنيا هيديله، ولو تصدق على مرضى هيزود له ماله، وممكن ربنا يديله الصحة في الدنيا. بس خلي بالكم المسألة هذه غير هذه المسألة التي تحدث عنها. هو تصدق وخد أجره في الدنيا وربنا وسع له ماله وحش عنه المرض هو وعياله، لكن في الآخرة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده الكلام ده يا أخوانا احنا بنقولوش من عندنا، إنما من كلام الله ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد افتقد في عمله إلى الشرط الشرعي الإيمان بالله الواحد الأحد وبما أمر الله به أن نؤمن، وأيضا الإخلاص فيما يعمل. لو كان مخلصا لكان مؤمنا. فاسمع رحمني الله وإياك، من ضمن العقوبات التي تقع على الكافر في الآخرة عظم الجسد في النار، عظم الجسد في النار عشان يزداد العذاب. والنبي محمد قال الكلام ده في رواية مسلم، ما تصلي على النبي يا مسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وفي حديث للنبي: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. تخيل الناب عشان النار تأكل ويسيل الجلد واللحم قيح وصديد ويرجع تاني يتمنى الموت، عاوز يموت، أسأل الله العفو والعافية. فالآخرة أيها الأحبة هي موضع الثواب والعقاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الخير في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يصرف قلوبنا لطاعة الرحمن سبحانه. إن أيضا من ضمن العقوبات التي تقع على الكافر في الآخرة نقمة الكافر على من أضله، نقمة الكافر على من أضله يوم القيامة. يا حبيبي الكافر هيبقى ناقم على اللي ضله. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نفسهم يمسك فيهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الكل عمال يتخاصم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أسأل الله العفو والعافية. تعال يا حبيب الغالي نبص ونشوف إلى موقف المسلم من الكفر والتكفير. أول حاجة عشان نتقي المسألة دي نبعد عن أسباب الكفر اللي احنا قلناها من الشبهات والشهوات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أحدث نفسي بالشيء، إني لا أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. لما أقع من فوق من السماء على الأرض أحب إلي من إني أتلفظ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. النبي قال: الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة. يعني جرى الأمر في قلب المؤمن فلم يخرج، يبدأ يكلمه بحاجات. وفي ناس بيحصلها الوسوسة دي كتير وبيتصلوا يشتكوا، وإحنا إن شاء الله نبقى نتكلم في التخلص من هذه الأشياء. لكن أقصد أقول النبي محمد كبر وحمد الله، إن المسألة كلها مجرد حاجات كده بتيجي، يعني هو بيعرضها الشيطان، مجرد وسوسة. الكلام ده في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. يبقى نبعد عن أسباب الكفر من الشبهات والشهوات. الأمر الذي يليه أن نحذر ونحذر من أن نطلق الألفاظ يمينا ويسارا، أو نجعلها في نحور الناس وفي قلوبهم، نصف الناس بهذه الألفاظ، يعني ما تبقاش سهلة الحكاية. ده فلان ده إنسان فاسق كافر عمره ما وارد على جنة. لا تتألى على الله، ولا تتكلم في الشيء إلا بعلم، خاصة المسائل الخطيرة دي، لأن اللي هيصف إنسان بهذا اللفظ باء به أحدهما، واحد من الاثنين هيشيل الشيلة، يا إما اللي تلفظ، يا إما الإنسان نفسه اللي اتصف بهذه الصفة، إن كانت فيه خرجت الإنسان اللي وصف، لكن لو ما كانتش فيه ترجع له تاني. فإحنا مش قد الحكم ده، نسيبها للعلماء الأكابر والأساتذة الكبار. فإذا كان في العبد أو في الإنسان اختلاف على مسألة كفره، تترك المسألة لمن هو أعلم، ما نتكلمش في المسائل، لابد أن نتيقن، ومش كل واحد يحكم على الناس بهذا الحكم العجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أي واحد هيقول الكلمة دي، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الكلام ده في حديث رواه الإمام البخاري. فإحنا عايزين نحضر الناس ونحضر نفسنا من اللفظ اللي بيخرج مننا ده. واحد يقول لي بس خلي بالك ده بيقولها وهو مش قاصد الكلمة، ما إحنا بنقوله بقى نفهم الناس. أنا أعرف إن في ناس بسطاء وناس طيبين وناس يعني بيبقوا ناسيين، فإحنا بنذكر ونعلم، وأسأل الله العفو والعافية. الأمر الذي يليه عشان نتقي هذا الذنب الخطير: لا ينبغي أن يكفر المسلم إن أمكن. إذا قال الكلمة أو فعل الفعل لابد أن نحمل فعله وقوله على المحمل الحسن، إن لم نجد منه إصرارا واعتقادا. يعني واحد بيقول كلمة ما نروحش حطنها له بين قوسين كده ونقول هذا الإنسان خرج من الملة وكفر، لا لا. أو فعل فعلا، لازم نسأل الأول ونشوف ونتحرى المسائل. وعلى هذا أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن نجتنب هذه الأشياء، ولا نتساهل في هذا الذنب العظيم. وتعالوا بنا في ختام هذه المحاضرة أو هذا اللقاء لنوحد الله من خلال ما طلب الأحبة. وأنا بقول دايما إن أنا مش هقول الموعظة إلا إذا اجتمعت الأعداد الكبيرة من خلال الرسائل أو على الإيميل. فبعض الناس قالوا نريد أن نتذكر قصيدة التوحيد لا إله إلا الله، فنختم بها لعلها تكون في محلها الآن. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحقوا بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات، واقفا لأمر الله، لا تكل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله،